بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والأحكام قسمان، تكليفية وهي خمسة، واجب يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك، وينقسم من حيث الفعل لا معين لا يقوم غيره مقامه، كالصلاة والصوم ونحوهما، وإلى مبهم في أقسام محصورة يجزئ واحد منها كخصال الكفار. نعم، وهذا مر معنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا مر معنا في الدرس الماضي، وبينا أن الأحكام التكليفية هي قسيم الأحكام الوضعية، وهي أحد أقسام الأحكام الشرعية. فلما قال والأحكام، أي الأحكام الشرعية، تنقسم إلى قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. والتسمية بحد ذاتها مفسرة، لما قال تكليفية أي عائدة إلى المكلف، ولما قال وضعية أي ما وضعها الشارع، وإن تعلقت بفعل المكلف لكن لا يطالب المكلف بتتبعها، وإنما يطالب المكلف بما تعلق به من أحكام، وهو الأفعال الواجبة أو المندوبة أو المحرمة أو المكروهة أو المباح وهكذا. ثم قال تكليفية وهي خمسة: الأول الواجب، وقلنا إن الواجب ينقسم باعتبارات كثيرة، كما قلنا في هذه القاعة أستطيع أن أقسمكم باعتبارات كثيرة. كذلك الواجب كحكم تكليفي أستطيع أن أفهمه من خلال التقسيم، لأن التقسيم له غايات كثيرة، منها التفهيم. لو لم أقسم الشيء لما عرفت ولما ميزت بين أقسامه، لحكمت على هذا بأنه واجب بهذه الطريقة مثلا بناء على عدم التقسيم، فيدخل فيه الواجب المعين، ويدخل فيه الواجب المخير، ويدخل فيه الواجب الموسع والمضيق، طالما أنني ما قسمته، لأن كلمة واجب تطلق على كل هذه الأقسام. فإن قسمته كان كلامي بعد التقسيم مبني على القسيم المذكور، فهذه فائدة التقسيم. والتقسيم أيضا من فوائده تحرير محل النزاع، وسيأتي معنا في محله. ثم قال التقسيم من حيث الفعل، أي من حيث ذات الفعل، ينقسم إلى معين وإلى مبهم في أقسام محصورة. وقلنا لو أننا حذفنا كلمة في أقسام محصورة لكان ذلك جائزا، لأنه ممكن أن آمرك بشيء ولا أحصره في أقسام محصورة، لكن إنما ذكر ذلك لأن الشريعة لم تأمر بشيء مبهم إلا وكان محصورا. طيب، ثم قال ومن حيث الوقت إلى مضيق، وهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله كصوم رمضان، وإلى موسع وهو ما كان وقته المعين يزيد على فعله كالصلاة والحج. نعم، قال ومن حيث الوقت، أي تقسيم الواجب من حيث الوقت ينقسم إلى قسمين: مضيق وموسع. فيقال هذا الفعل الواجب عليك وقته مضيق، أي لا يسع من جنسه غيره، مثل صوم رمضان. هل تستطيع أن تصوم في رمضان قضاء فاتك؟ أبدا. هل تستطيع أن تنوي صيام اثنين وخميس في رمضان فتقع يوم الاثنين من رمضان ويقع أيضا من صوم النفل؟ أبدا، لأن وقته مضيق، هذا 30 يوم أو 29 يوم لا يسع من جنسه غيره أبدا، أليس كذلك؟ وهذا معنى قوله وهو ما تعين، أي صار معينا له، ما تعين له وقت لا يزيد على فعله، أي لا يزيد على فعله من جنسه، وإلا بهذا التعبير غير مانع. لماذا؟ لأنه يدخل الزيادة من الفعل من غير جنسه. ففي رمضان مثلا تستطيع أن تصوم وأن تزكي وأن تتصدق وأن تعتمر، أليس كذلك؟ فهو تعين له وزاد من العبادة فيه، لكن من غير جنسه. أما من جنسه، إن كان الفعل من جنسه فلا يسع هذا الوقت غير هذا الفعل، فلو زدتم من جنسي لكان أولى. وإن كان بعضهم يقول لا تزد من جنسي، لأن التقسيم نفسه بينه، ولذلك لما شرح الموسع بين أن هذا المقصود إن كان من جنسي، لكن الأولى زيادة من جنسه مع التعريف. قال كصوم رمضان، هذا هو القسم الأول. إن كان من جنسي سواء كان واجبا أو نفلا، يعني قضاء رمضان الفائت واجب ولا مش واجب، هل يجوز قضاؤه في رمضان؟ أبدا، مع أنه من جنسي، صح ولا لا؟ وهو واجب، لكن لا يجوز لأنه وقته مضيق، لا يسع إلا ما عينه الشارع في هذا الوقت. أما الواجب الموسع فهو ما كان وقته المعين يزيد على فعله، يزيد على فعله، مثل الصلوات. دخل وقت صلاة الظهر، فلك أن تصلي صلاة الظهر في أول الوقت، ولك أن تصليه بعد 10 دقائق، ولك أن تصليه بعد نصف ساعة، وهكذا إلى آخر الوقت. فإن ضاق الوقت ولم يسع إلا مقدار الصلاة نفسها صار وقتا مضيقا، لكن هذا الوقت المضيق صار بعد أن كان موسعا. أما رمضان فالأصل فيه أنه مضيق، فأيضا الموسع يصير مضيقا إذا لم يسع من جنسه غيره، أليس كذلك؟ وهذا بهذا المعنى. طيب، قال كالصلاة والحج، كيف دخلت الحج في الموسع؟ موسع هذا، هل لأنها على التراخي صارت موسعة؟ لأن الحج مرة في العمر. أيوة، لأن الحج مرة في العمر، وهذا هذه التوسعة التي جعلها الشارع للحج، أن لك أن، وهي معنى التراخي، لكن التراخي القول بأن هي واجبة مرة في العمر هذا يدخل فيه من قال على التراخي ومن قال على الفورية، فهذا أعم. كيف يكون على الفورية ويكون موسعا؟ كيف؟ نعم، عند على المستطيع نقول هو على الفور متى ما استطاع، لكن إذا لم يستطع فالوقت معه طويل، ليس له وقت محدد. أما مثلا من لم يستطع أن يصلي بين الظهر والعصر، نقول وقتك الموسع هو بين الظهر والعصر، فإن لم تستطع فالواجب عليك صار مضيقا مباشرة متى ما استطعت. يعني لو كان بعد صلاة العصر مباشرة وجب عليك أداء صلاة العصر بعد العصر صلاة الظهر بعد العصر مباشرة، ولا يجوز لك التأخير. أما متى ما استطعت للحج فإنه وجب عليك، فعلى القول بالتراخي لك أن تؤخره، وعلى القول بالفورية متى ما جاء وقته، وهكذا. طيب، قال فهو مخير في الإتيان به في أحد أجزائه. أيوة، ولذلك يسمى الواجب الموسع أيضا واجب مخير، فهو مخير، معنى ذلك هو مخير من أي ناحية؟ لأن نحن مر معنا التخيير أيضا، وهو المبهم في أقسام محصورة، لكن الأول مخير في الفعل والثاني مخير في الوقت. لما كانت توسعة، لذلك مفرق بينهما بأنه مبهم في أقسام محصورة وموسع، ولم يقول مخير في وقت أو مخير في فعل، وكلاهما يجمعهم إيش الوصف؟ التخير. لكن الأول اللي مبهم لمثل خصال الكفارة، أنت مخير فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فأنت مخير من أجزاء الفعل نفسه، إما بالفدية أو بالصدقة أو بالصوم، أو إما بالإطعام أو بالكسوة أو بالتحرير رقبة، فأنت مخير بالفعل. والثاني اللي هو الموسع، أنت مخير بإيش؟ بالزمن، بالوقت، مخير أنت أن تقوم به الآن أو بعد قليل أو بعد ساعتين وهكذا. لكن كلاهما يسميان إيش؟ واجبا مخيرا، الواجب المخير. ولذلك بعضهم يقول الواجب إما أن يكون مخير أو غير مخير معين، وتحت المخير يقولون إما أن يكون مبهم في أقسام محصورة، وإما أن يكون موسعا. واضح؟ طيب. فلو أخر ومات قبل ضيق الوقت لم يعصي لجواز التأخير بخلاف ما بعده. نعم، وهذه المسألة مبنية على القول بالتوسعة. طالما أن الواجب موسع، فلو مات وهو في وقته الموسع هل يموت عاصيا؟ قال فلو أخر ومات قبل ضيق الوقت لم يعصي، أي لم يعصي بتأخيره، لم يعصي بتأخيره لجواز التأخير بخلاف ما بعدها، أي بخلاف ما لو ضاق الوقت. طالما أنه لم يضق الوقت فهو له. وهنا اختلفوا في مسألتين، وهي مسألة لو أنه أخره وغلب على ظنه أنه سيموت، مثل من؟ مثل المحكوم عليه قصاصا، غلب على ظنه أنه سيموت، لكن هو معه أن بالنسبة له شرعا لم يضق الوقت. يعني لو قيل له إعدامك في الساعة 2 والعصر في الساعة 3:30، فهل الساعة 2 الساعة 2 هل وضاق الوقت بالنسبة له؟ من نظر إلى تضييق الشارع قال إلى الآن وما ضاق، حتى لو أعدم وما صلى لم يأثم لأن تأخيره جائز. ومن قال لا، بل الشارع أدخل عليه التأخير بمعرفته لما عرف أنه، فهذا وقت الأخير، فبالنسبة لوقته المضاف إليه مضيق، وبالنسبة إلى الوقت الذي أضيف إلى الله ليس مضيقا. والصحيح النظر إلى ما أضيف إلى الشارع. ولذلك المرأة إذا تيقنت أنها ستحيض قبل العصر ولم تصلي وأخرت، جاز أم لم يجوز؟ جاز. الآن أو الأصل أنه يجوز، لكن بعضهم فرق بين هذه المسألة الحيض ومسألة الموت. قال في الحيض متى ما دخل الوقت تعلقت الصلاة بذمتها، فإذا حاضت متى ما طهرت قضت الصلاة، وأما الموت فقد مات، أليس كذلك؟ فلا يقضي بعد استيقاظه من الموت أبدا، صح ولا لا؟ لا يقضي. ولذلك فرق بين المسألتين. لكن حتى في مسألة الحيض هناك من قال أن الواجب لم يتعلق بذمتها أصلا حتى وإن دخل الوقت، طالما أنه قبل أن يخرج الوقت، قبل أن يخرج الوقت حاضر، فإنه لم يتعلق الواجب بها. هذا مذهب شيخ ابن تيمية، أن المرأة لو حاضت في الوقت لا تقضي متى ما طهرت إذا لم تصلي. لماذا؟ لأنه لم يتعلق الوجوب بها ولم يثبت، إنما يثبت بخروج الوقت. طيب، هذا الأمر، هذه المسألة إنما ذكروها لتعلقها، وبها تفهم مسألة التضييق والتوسيع. واضح؟ قل. طيب، أكمل. ومن حيث الفاعل، وهذا الاعتبار الثالث الآن، إلى فرض عين وهو ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة. نعم. كالعبادات الخمس. العبادات الخمس إيش هي؟ الصلوات أو الأركان الخمس. وهو إنما لم يقصد من الأركان أو العبادات الخمس إلا الصلاة والصيام والزكاة والحج، ولم يقصد الشهادتين، لكنه إنما يذكر ذلك تغليبا، ولأن الفقهاء يعبرون عن هذه الأربع بأنها الأركان الخمسة أو العبادات الخمسة، فجائز هذا التعبير، وإن كان الأولى أن يقال الأركان الأربعة العملية وتدخل فيها وتدخل في هذه المسألة. فقال لك من حيث الفاعل، من حيث الفاعل نفسه الواجب، إذا تعلق الواجب، لأن تعلق الواجب بالفعل فسميناه معينا ومبهما، وتعلق الواجب بالوقت فسميناه مضيقا وموسعا، وتعلق الواجب بالفاعل نفسه فسمي كفائي وعيني. إما أن الواجب نفسه يتعلق بكل واحد منا فهذا عيني، وبالتالي لا ينوب أحدنا عن الآخر في الفعل، وهذه هي حقيقة الواجب العيني. أو أن يكون واجبا كفائيا. ما معنى واجب كفائي؟ يعني يكفي قيام الغير به عنا، إذا قام به الغير كفانا مؤونة فعله، واضح؟ ولذلك قال ومن حيث الفاعل نفسك أنت، إما أن يتعلق الواجب بك عينا فهو يجب عليك كما يجب علي كما يجب على غيري على جميع الناس، كالصلوات الخمس، كالزكاة، كالحج، كالصيام، ولا ينوب أحدنا عن الآخر. فإن قيل بل ينوب من مات ولم يصم فيصوم عنه وليه، فهذا ليست النيابة التي تجوز في حياته هو المقصود. وإن قيل ينوب عن غير عن العاجز في الحج فالمقصود النيابة مع القدرة، ولذلك قال وهو ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة، فأخرج إيش؟ ما تجوز به النيابة وإن كان واجبا عينيا، لكن تجوز به النيابة مع العجز، مثل الحج. فإذا لو اعترض علينا أنتم كيف تقولون أن الواجب العيني هكذا، كيف تقولون أن الواجب العيني هو الذي لا تدخله النيابة والحج تدخله النيابة؟ فإذا نقضنا لكم تعريفكم. قيل الجواب أن دخول الحج إنما كان مع العجز، والشرط في النيابة لنميز الواجب العيني عن الواجب الكفائي هو مع القدرة، والعين لا تجوز فيه النيابة مع القدرة بخلاف الواجب الكفائي. كيف؟ ايوه. لا، انت في حقيقة الفعل، هل حقيقة الفعل يجوز ان ينوب عنه غيره؟ ابدا. ولذلك اول ما يقال في مسألة القدرة، هل في القدرة وهي الاصل انه يجوز فيه النيابة؟ ابدا. وانما ما صار بعد ذلك من نيابة مع العجز انما ذلك باذن منه، صح ولا لا؟ اما في الكفاء فيشترط اذنك، صحيح ولا لا؟ وبعد وفاته يفعله أيضا بإذن الأولياء. أما الكفاء مثلا، هل مثلا أنا أنيب عني من يصلي الجنازة أو من سيصلي الجنازة ويكفيني يأتي ويستأذني؟ أبدا، لذلك افترق. طيب، الآن سنأتي على ما تكلم بغير هذا التعريف من فرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي بغير هذا التعريف. طيب. وفرض كفاية وهو ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة كالعيد والجنازة. أيوة. والآن سيأتي معنا من قوله ما يوضح هذا المعنى، وقال ما يسقطه فعل البعض. فإذا نفس الفعل لو وقع، نفس الفعل لو وقع لم يلزمني أنا فعله مرة أخرى، أو, أو, أو, أو فعله أنا لم يلزمني، طالما أن الفعل نفسه وقع لم أكلف به أنا مرة أخرى. ولذلك الفرق بين الفرض العيني والفرض الكفائي أن الحقيقة الجامعة بينهما هو نفس الفعل، فالمقصود بالواجب العيني الفاعل، المقصود بالواجب العيني الفاعل، والمقصود بالواجب الكفائي الفعل نفسه. فإذا وقع الفعل وتم فعلنا ما وجب أوجب الله سبحانه وتعالى علينا. أما في الواجب العيني لو فعله بعضنا بقي متعلقا بذمتنا لأننا مأمورون به كأشخاص مش كفعل الفعل مثل الكفائي. والتمثيل يوضحه مثل الصلوات الخمس، هل يستطيع أحد غيرك يفعله عنك؟ أبدا، لأن المقصود منه من؟ أنت، أن تقوم به أنت. أما صلاة الجنازة فالمقصود إيش؟ إقامة هذه الصلاة، وتقوم هذه الصلاة بفعل البعض ولا يشترط فعلها من الجميع. واضح؟ طيب، ولذلك قال والغرض منه وجود الفعل في الجملة. أيوة، الغرض من فرض الكفاية وجود الفعل، فإن أوجده بعضنا سقط عن الآخرين. هذا الفرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي. العيني ننظر فيه إلى الفاعل، والكفائي ننظر فيه إلى ذات الفعل. فلو تركه الكل أثم لفوات الغرض. نعم، ولذلك يقال الآن كيف إذا فعله البعض لم سقط عن الآخرين، وإذا تركه الكل أثم الجميع. لماذا؟ لأن النظر عاد إلى الفعل، ولا يتميز عدم الفعل من أنك أنت الذي تركت أو أنا الذي تركت، صح ولا لا؟ لا يتميز، ولذلك نأثم جميعا. أما الفعل فمجرد ارتكابه يتميز الفاعل من عدم الفاعل، فإذا فعله بعضنا تحقق المقصود والغرض فسقط الإثم عن الباقين. أما عند عدم التميز وقع الإثم على الجميع. واضح؟ واضح ولا عيد؟ طيب. قال وما لا يتم الواجب إلا به إما غير مقدور للمكلف كالقدرة واليد في الكتابة واستكمال عدد الجمعة فلا حكم له، وإما مقدور كالسعي إلى الجمعة وصوم جزء من الليل وغسل جزء من الرأس فهو واجب لتوقف التمام عليه. نعم، هذه المسألة تسمى بمقدمة الواجب، هذه المسألة اسمها مقدمة الواجب. وما لا يتم الواجب إلا به، هل هو واجب أم ليس بواجب؟ وهنا المؤلف رحمه الله تعالى قسمها قسمين، ما كان داخلا في مقدور العبد وما لم يكن داخلا في مقدور العبد، وهو ما سار عليه ابن قدامة رحمه الله تعالى. ولو أنكم كما ذكرنا في أول محاضرة في المحاضرة السابقة لو, لو, لو تتبعتم هذه الألفاظ عند ابن قدامة لرأيتموها وترتيب المسائل لرأيتموها على نحو ما ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى. المهم، التقسيم بهذا الاعتبار على ما ذكر واضح، وهو ما أن الفعل إن كان في مقدورك فتكليف الشارع تكليفك به هذا يدخل في مقدورك فيكون واجبا طالما أنك قادر على الاتيان به. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فتنظر مثلا إلى الشيء العادي مثل المشي، في مقدورك أو ليس في مقدورك؟ في مقدورك. ولا يتم الواجب الشرعي الذي فرضه الله تعالى عليه وهو حضور الجمعة مثلا إلا به، فصار المشي إيش؟ واجب. نظرا إلى إيش؟ إلى أن المشي في مقدور العبد، طالما أنه في مقدورك فهو واجب لأنه لا يتم الواجب إلا به. لكن لو أن هذا ليس في مقدورك على كلامي، مثل مثلا لو أمرت بالكتابة، الكتابة نفسها طالما أنك أمرت بها فأنت مهيئ للكتابة، وإلا لا يقال للحائط اكتب، أليس كذلك؟ بل لا يؤمر إلا من هو قادر على الكتابة، ولا تتم الكتابة إلا بوجود اليد. طب إذا كانت يدك مقطوعة ثم كلفت بالكتابة بهذه اليد المقطوعة، فهذا تكليف بإيش؟ وتكليف بما لا تقدر أنت على الإتيان به. فيقول لك ما لا يتم الواجب إلا به، إن كان في غير مقدورك فهو ليس بواجب. الصلاة بحد ذاتها واجبة ولا مش واجبة؟ صلاة الظهر واجبة. دلوك الشمس هو شرطها أم لا؟ هذا الشرط دلوك الشمس في مقدورك أنت؟ لو أنا أمرتك بصلاة الظهر الساعة 10، هل تستطيع أن تدلك الشمس بيدك؟ أبدا. طالما أنك لا، أن هذا الفعل ليس بمقدورك فهو ليس بواجب. ما لا يتم الواجب إلا به، هنا إن كان غير مقدور عليه فليس بواجب. هذا الذي ذكره هنا. ومنه مثل ما ذكر واستكمال عدد الجمعة عند من يرى اشتراط العدد، والصحيح عدم الاشتراط، لكن عند من يرى اشتراط العدد، لا تقوم الجمعة ولا تجب إلا بوجود 40 رجلا مثلا، من اشترط 40، فهل وجب عليك إذا حضرت المسجد أن تحضر 40 رجلا لتقيم الواجب عليك؟ أبدا. أنت صلاة الجمعة واجب عليك، ما لا يتم الواجب هو صلاة الجمعة إلا به وهو حضور 40 رجل فليس، لأنه ليس بمقدورك، صح ولا لا؟ النصاب سبب، وحولان الحول شرط، أليس كذلك؟ حولان الحول لو قلنا أنه لا تجب عليك الزكاة إلا بوجوده، اللي هو النصاب مثلا، لا تجب عليك الزكاة إلا، واعتبرناه لأنه يدخل في هذا الأسباب والشروط، لا تجب عليك الزكاة إلا بوجود النصاب. أنا هنا هذا قصدت الآن هذا التمثيل حتى ننقض هذا التقسيم، مش ننقضه نهائيا، لكن نعيد ترتيبه، نعيد ترتيب البيت الأصولي. فنقول النصاب هل مثاله مثال الأربعين، أو مثال أو خلينا مثال آخر، مثال دلوك الشمس أو البلوغ؟ نقول لا تجب عليك الصلوات إلا إذا بلغت، فهل يجب على الصبي أن يبلغ نفسه لتجب عليه الصلاة؟ أبدا، ليست بيده. أما النصاب، أنت قادر على أن تأتي بالنصاب أم لا؟ ليس بمحال، قادر أنت عليه، صح ولا لا؟ لذلك يقولون الإتيان بالنصاب هو يدخل في القدرة، أي يدخل عادة في القدرة، لكنك لم تكلف به، ولذلك التقسيم ينبغي أن يكون الأشياء أو كما قال ما لا يتم الواجب إلا به، إما أن يكون في مقدور العبد أو لا يكون في مقدور العبد. وإن كان في مقدور العبد حتى لا يرد علينا، لأنه مثل هذا يرد علينا، فلو قسمنا خرجنا من الخلاف، وهذا كما قلت لكم أن التقسيم نفسه يمنع من إيراد أشياء عليك قد ينقض فكرتك. أنت قسمت هذا ثم أتيت لك بالنصاب، أليس في مقدورك النصاب؟ 40 رجل، أنت مش بمقدورك تروح تجيب 40 رجل؟ تقدر، لو دخلت إلى سوق وما وجدت الناس قد أتوا إلى الجمعة تستطيع أن تأتي تعطي هذا 20 ريال تقول له تعال صلي، تعطي هذا 200 ريال تقول له تعال، وهذا تجبره وهذا تربطه وتفوته، صح ولا لا؟ تستطيع تجيب 40 رجل، لكن هل تستطيع أن تدلك الشمس؟ ما تستطيع. ولذلك يقال ما لا يتم الواجب إلا به، إن كان في مقدور العبد فقسمان، ما كان في مقدور العبد في العادة لكنه لم يكلف به، وما كان في مقدور العبد ثم ما لم يكن في مقدور العبد كدلوك الشمس. صارت الآن من أورد علينا النصاب أو من أورد علينا 40 رجل نقضنا بهذا التقسيم، صح ولا لا؟ فنقول له نعم معك حق، نحن في مقدورنا أن آتي ب40 رجل، وفي مقدوري أن يبلغ مال النصاب بالعمل الجاد وكذا أو بالسرقة والعياذ بالله حتى يبلغ نصابه، صح ولا لا مثلا؟ لكن هل أمرت به؟ هل كلفت به؟ هل كلفت بأن يبلغ نصابك، أن يبلغ مالك نصاب للزكاة؟ أبدا. ولذلك يقال هذه الأقسام الثلاثة هي الموضحة وهي الصحيحة في بيان ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم الأولى وخروجا من كل هذا أن يقال التعبير ينبغي أن يكون مختلفا، فيقال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأنه التعبير بالواجب صار قسما من أقسام الأحكام التكليفية وهو مقصودنا. فكل ما هو من الأحكام التكليفية ولا يتم الشيء إلا به فهو أو داخل فيه يعني من المباحات فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ما الفرق بين الواجب والوجوب؟ ها؟ مثلا والوجوب في النصاب اللي هو الأسباب، يعني الأسباب الوضعية، كل ما تعلق بسبب وضعي فإذا توقفت العبادة عليه هو التوقف فيه على الوجوب. وجوب الشيء، ما معنى وجوب الشيء؟ يعني تعلقه بذمتك. مثلا وجوب الصلاة أي بالبلوغ وجوبها، بعد ما بلغت صارت واجبة، صحيح؟ دلوك الشمس هو سبب الوجوب، بعد ما دلكت الشمس صارت الصلاة واجبة، أليس كذلك؟ فإذا الوجوب هو ما تعلق بالأسباب والشروط وتوابعها مما يوجب عليك الصلاة في ذمتك، فإذا وجبت عليك صارت واجبة. ولذلك ما لا يتم الواجب أي فعله إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وهو مثل الأسباب والشروط. طيب الآن نحن نقول الطهارة شرط صحة الصلاة، وما لا تتم الصلاة إلا به فهو واجب، والطهارة صارت واجبة، صح ولا لا؟ هل نحن أوجبنا الطهارة بهذه القاعدة ولا بأمر الشارع؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، بأمر الشارع. فإذا هل دخلت الطهارة مثالا في هذه المسألة؟ الصحيح نعم. لماذا؟ لأن الشيء الواحد قد يجب بعدة طرق، فيجب بالآية ويجب بالقاعدة، وهذا أقوى في بيان، لأن الطهارة من شطر الإيمان وهي من أعظم العبادات وعليها تتوقف كثير من العبادات، بل إنها عبادة مستقلة بنفسها، لأنه يجوز لك أن تتطهر وتثاب ولا تفعل شيئا كالصلاة أو قراءة القرآن أو الطواف أو ما شابه ذلك، لأنها هي بحد ذاتها مستقلة، واضح؟ طيب. ولذلك قال وإما مقدور كالسعي إلى الجمعة، وهذا صحيح مقدور، وقلنا من المقدور أيضا النصاب لكننا لم نكلف به، وصوم جزء من الليل حتى يقع الواجب بصوم النهار. والصحيح أن العبارة فيها خطأ، وما يعبر عنه الأصوليون هو إمساك جزء من الليل، لأن ما أحد قال أن من أراد أن يصوم النهار ويتحرى أنه يجب عليه أن يصوم جزءا من الليل. صيام الشرعي جزءا من الليل هذا ما أحد أوجبه، لكن أن تمسك عن الطعام جزءا من الليل حتى تصوم النهار هذا هو الواجب. فإذا التعبير بالإمساك أولى من التعبير بالصيام، فلو قال وإمساك جزء من الليل لصح له ذلك، أما صوم جزء من الليل ما أحد قال بوجوب صوم جزء من الليل، صحيح ولا لا؟ واضح الفرق؟ ثم قال وغسل جزء من الرأس، لأنه لا يتم غسل الوجه إلا بغسل جزء، لأنه لا يتميز، لا يتميز، فأنت مأمور بغسل جميع الوجه، ولا يتميز ذلك إلا بغسل بعض الوجه. لكن في الحقيقة حتى غسل جزء من الليل وصوم جزء من النهار ليس بواجب. وهذا التمثيل الذي جرى عليه الأصوليين هو تقليد صراحة، تقليد للفقهاء، تقليد للأصوليين، وإلا هل هناك دليل شرعي على وجوب صوم جزء من الليل أو إمساك جزء من الليل أو إمساك أو غسل جزء من الرأس؟ وأنا دائما أمثل لها، لو أنني وضعت لاصق على رأسي على الحد تماما بين الشعر والوجه وغسلت الوجه ولم تأتي قطرة ماء على الرأس، هل هذا هل معنى ذلك أنني آثم؟ ها؟ ولذلك يقال أولى وأحرى، أما أن يقال واجب، الواجب هذا حكم شرعي لا يجوز أن يكون في مثل هذا. أما الأمثلة الأخرى التي ذكرت نعم، أما مثل هذا فلا، لأنه ما أحد قال بأنه إمساك جزء من الليل واجب وإمساك وغسل جزء من الشعر واجب، بل لو أنك قدرت الحد اللازم للصوم والحد اللازم للغسل لكفى ذلك دون إمساك جزء من الليل ولا غسل جزء من الرأس، واضح؟ لكن هذا التمثيل جرى عليه الفقهاء والأصوليون وهو جيد في التمثيل، جيد في بيان القاعدة لا أنه حكم شرعي، واضح؟ طيب، فإذا صار واجبا لغيره يعني ليس بحد ذاته واجب، والذي ننقضه نحن أنه أن يكون واجبا بحد ذاته، ما أحد قال أنه واجب بحد ذاته، عرفت؟ وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة. نعم، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب على القاعدة والتمثيل، كأنه صار حكمه إيش؟ واجبا، وما أحد قال بهذا، بس هو التمثيل، نحن قلنا التمثيل به غير صحيح، لأن هناك حالة لا يجب فيه، هو لو حددت الآن أنت ذكرت مثالا وتحديدا وحالة معينة، فهذا ما أحد ذكر، عرفت؟ فنبقى على العموم أنه لا يدخل فيه هذا، واضح؟ طيب اقرأ. قال فلو اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاة وجب الكف تحرجا عن مواقعة الحرام. نعم، الآن هذه المسألة أيضا مرتبطة بالمسألة السابقة وهي تمثيل موضح، قد تكون تمثيلا موضحا وقد تكون بيانا للقاعدة بلفظ آخر لكن على نفس المعنى، فيقال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب من جهة الفعل، صح؟ لأنك أنت مأمور بالصلاة، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فأنت مأمور الفعل الآن، أنت مأمور بالفعل. طيب هنا أنت مأمور بالترك، اختلطت على نفس القاعدة، خلينا على نفس القاعدة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، اختلطت أو اشتبهت أخته بأجنبية، دخل على قرية أراد أن يتزوج من قريته بعد سفر وكذا، أو كبر وأراد أن يتزوج، فقال أريد أن أتزوج بنت فلان، فاشتبه الأمر وقالوا لا، هذا احتمال تكون أختك. ثم تقادم الزمن واشتبهت هذه اللي ممكن تكون أخته مع أخريات أيضا، وما عرفوا هل المقصود هي صغير وهو صغير، هل المقصود هذه بنت فلان ولا بنت فلان ولا بنت فلان، أشياء معينة لابد يكون الاشتباه في معين، ولا يجوز أن يكون الاشتباه في بلدة كاملة. يعني والله لو أنا ما عارف أي واحدة أختي من هذه القرية كاملة، لا ما أتعامل مع بهذه القاعدة. أما لو كانت هذا الاشتباه لو كان هذا الاشتباه في أقسام معينة، في أعيان محددة 3-4-10 واشتبهت وما عرفنا، من أرضعت أمك؟ بنت فلانة ولا بنت فلانة ولا بنت فلانة ولا بنت فلانة، وهي محددة، فلا يجوز لك أن تتزوج ولا واحدة منهم. لذلك قال فلو اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاة، ذبح شاة ثم وضعها في الثلاجة، ثم جاء عامل فذبح ميتة ووضعها أيضا في ثلاجة، لما جاء صاحب الذبيحة فتح فاختلطت عليه ونادى العامل قال ما أعرف هذا العامل دوذي يأكل أي واحد، واختلطت ميتة بمذكاة. بالنسبة له الآن تعلق ما يتعلق به هو الترك ولا الفعل؟ الترك، صح ولا لا؟ والقاعدة السابقة الفعل. فيقال في مثل هذه ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، صح ولا لا؟ لكن لو قلت ما لا يتم الواجب إلا به، وإن كان مع التأويل والتفسير صحيح، ما لا يتم الواجب، وإن ما قصدوا بهذا إلا فعل الواجب، لكن أنت قلت إيش؟ ما لا يتم الواجب وهو ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، ستضيف هذه العبارات. فلو أننا ميزنا فقلنا الأمر الأول ما لا يتم الواجب أي فعل الواجب إلا به ففعله واجب، وما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. أيوة، هذا ما سنقرأه الآن وسيوضحه، وسينقض أن يكون لغيره أو كذا، بل يصير لذاته، ولذلك يتميز عن المسألة السابقة. وابن قدامة رحمه الله تعالى لما أتى على هذا قال ستكون إحدى الذبيحتين حرام لعينها لأنها ميتة، أو إحدى الـ الـ الـ إحدى الخروفين، أحدهما أحد الخروفين أحدهما محرم لأنه ميتة فسيكون تحريمه لذاته، والأخرى ستكون محرمة لغيرها للاشتباه. ونقض هذا ابن قدام وقال ما في هذا الكلام، لأنه هذا كأنك عينت أو كأنك امتنعت عن هذا الشيء لوجود هذا الاشتباه، وفي الحقيقة بعد الاشتباه حرمتا كلاهما في مرتبة واحدة. هذا لكن عند التفصيل نقول أحدها محرمة للاشتباه بها والثانية محرمة بعينها. ولذا قال ابن قدامة قال وقال قوم المذكاة حلال لكن يجب الكف عنها، لكن هي حلال وصارت حرام لغيرها، وهذا متناقض، إذ ليس الحل والحرمة وصفا ذاتيا لهما بل هو متعلق بالفعل. أنت بالنسبة لفعلك الآن، فعلك أنت أنه لا يجوز أن تفعل هذا، صح ولا لا؟ فأصف الفعل، فعلك حرام، تركك واجب، وفعلك بأكل أحد من من من من الخروفين حرام. إذا وصفت الفعل فلا تمييز، صح ولا لا؟ ولذلك قال فإذا حرم فعل الأكل فيها فأي معنى لقولنا هو حلال أو هو حرام لغيره؟ عرفت؟ طيب اقرأ. قال وجب الكف تحرجا عن مواقعة الحرام، وهو مش وجوب الكف مش للحرج، هنا تحرجا جاءت تفعلا وهو بمعنى الامتناع حتى لا يقع في الحرج، يعني فيكون التأويل وجب الكف امتناعا عن تناول هذه المحرم حتى لا يقع في الحرج من فعله. واضح؟ طيب. فلو وضئ واحدة أو أكل فصادف المباح لم يكن مواقعا للحرام باطلا. نعم. لكن ظاهرا بفعل ما ليس له. نعم، وهذا بناء على ما سبق. قال فلو وطئ واحدة أو أكل من إحدى الذبيحتين فصادف. وين صادف؟ هو لم يعرف، أو عرف بعد ذلك لما قال لا أنا ميزتها ومتأكد، لكنه صادف أنه وقع على زوجته وتزوج ما يجوز له أن يتزوجه، ولم يتزوج أخته، لكن هو مثل كأنه غامر، قال خلاص أنا أفعل وإذا الله سبحانه وتعالى نشوف بعدين، أكل وقال نشوف، ممكن تكون هي الميتة وممكن تكون هي الحلال، فصادف أن أكله وقع على الحلال. قال فصادف المباح لم يكن مواقعا للحرام باطنا لكن ظاهرا، يعني صار مواقعا للحرام ظاهرا لفعل ما ليس له. وهذا الأمر إنما يكون فيما لو لم يظهر له، فيما لو لم يظهر له في الدنيا، هو عند يوم القيامة والله تعالى أعلم أنه يحاسب على مغامرته هذه وأنه تجرأ عليها، لكن لا يحاسب على أكله للحرام لأنه ما أكل الميتة في الحقيقة، وما وقع أخته، وما تزوج أخته في الحقيقة، تزوج من يجوز له أن يتزوجها، لكن في الظاهر أنه وقع على الحرام، وفي الباطن أنه لم يقع على الحرام. لذلك يوم القيامة هذه مسألة مفروضة يوم القيامة، فسيحاسبه الله سبحانه وتعالى على تجرؤه، ولكن لا يحاسبه على أن أولاده مثلا من زنا، أولاده في الحقيقة ليسوا من زنا أو ليسوا من سفاح. واضح؟ نعم، يأثم على الأكل حتى وإن صادف أنه ما أكل إلا من الحلال، لأنه في الظاهر أنه تجرأ وأكل مما حرم عليه، وهذا دليل على أنه لا تميز بينهما، وكلاهما بالنسبة لفعله حرام، أليس كذلك؟ كلاهما بالنسبة لفعله حرام. طيب أقرأ. قال ومندوب وهو ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك. نعم، وهذا تعريف المندوب. الآن دخلنا في الحكم الثاني التكليفي وهو المندوب، والمندوب له أسماء كثيرة كما سبين، لكن تعريفه هنا أيضا كما ذكرنا سابقا تعريف بالحكم، والصحيح أن الحكم على الشيء فرع عن تصوري، فأنت كيف تعطيني حكمه وما أعطيتني ماهيته وحقيقته؟ فلو قال ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام بالفعل لكان أولى، ثم يقال بعد ذلك حكمه أنه ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك. أنا الآن عرفت الحكم، عرفت الحكم بعدما ميزته عن الواجب، ميزته عن غيره، وهكذا الحكم على الشيء فرعا عن تصوره، فلا أحكم على الشيء إلا إذا تصورته، وأنا إلى الآن ما تصورته فكيف أحكمه عليه؟ طيب. وبمعناه المستحب والسنة وهي الطريقة والسيرة، لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط. نعم، وهذا الفرق بين المستحب والسنة. قالوا المستحب ما حكم العلماء بأنه يسن فعله ولم تثبت به ولم تثبت فيه سنة، وإنما استحسنه العلماء، يعني ما استحسنه العلماء وذكروه أنه مما يمدح فاعله فهذا يسمى مستحبا، وأما السنة ما ثبت بدليل شرعي وكان تابعا لإيش؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذا معنى قوله لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط، وبهذا اختلفت السنة عن المستحب، فأنا أصف الفعل بأنه مما يستحب فعله فعله لأنه دلت عليه نصوص الشريعة العامة مثلا أو مما استحسنه العلماء. أما ما وصف بأنه سنة فلا يطلق إلا على ما كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعله عليه الصلاة والسلام. نعم. والنفل وهو الزيادة على الواجب. نعم، وهذا بناء على أن على المعنى اللغوي، المعنى اللغوي أن النفل بمعنى الزيادة. ونحن عندنا أن الواجب مثلا في الصلوات معروفة وهي الصلوات الخمسة، فما زيد على هذه الصلوات الخمسة مما استقل وتميز عنها فهو نفل. لماذا؟ لأنه زائد عليه، وهذا معنى عام، فيدخل فيه المستحب ويدخل فيه السنة وتدخل فيه الرغيبة وتدخل فيه الفضيلة والأفضل، لأنه كل هذه الزيادة على الواجب. لكن هل معنى ذلك أن النفل لا يكون بمعنى الوجوب؟ نعم يكون بمعنى الوجوب، لأنه هو مطلق الزيادة، ويعني ليس بتسميته نفلا وإنما بكونه زائدا. يعني ما كان زائدا على الفرض، هل كل زائد على الفرض هو سنة؟ أبدا. ولذلك جاز لمن للحنفية أن يحكموا على الوتر بأنه واجب، وهو عندهم وعندنا زائد على الصلوات الخمسة، لكنه ثبت عندهم بما يدل على ثبت عندهم بما يستدل به على أنه واجب، ويسمى أيضا نفلا لأنه زائد على الصلوات الخمسة بأنه نفل. لا، يسمونه واجبا. كيف؟ لا، ولذلك يفرقون هم بين الفرض والواجب، فيقولون الفرض ما ثبت بالقطع وهو الصلوات الخمس، وما كان زائدا مما جاء بالأمر وزائدا عما ثبت في القرآن فهو نفل وزيادة، لكنه بمعنى الواجب، فيأثم من ترك الوتر عندهم. طيب، ورغيبة أيضا كما قال في المراقي، رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأمر جبي، فهو ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤكده فهو رغيبة، والسنة ما كان مؤكدا. وهذا الفرق بين الرغيبة والسنة. وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبة، بمعنى أنه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم التمييز، وخالفه أبو الخطاب. والفضيلة والأفضل كالمندوب، قوله والفضيلة والأفضل كالمندوب أي من جهة التسمية، فممكن أن تطلق على المندوب أنه مستحب وأنه سنة وأنه نفل وأنه رغيبة وأنه فضيلة وأنه الأفضل وما شابه ذلك. لكن المسألة التي ذكرها وهي الزيادة على الواجب، هذه مسألة مستقلة. الزيادة على الواجب كما ذكرت قبل قليل، إما أن تتميز وإما أن لا تتميز، إما أن تنفصل عن الواجب وإما أن لا تنفصل عن الواجب. فالله سبحانه وتعالى فرض علينا خمسة صلوات، ثم زاد علينا من جنس الصلاة، من جنس هذه العبادة، صلوات أخرى مثل الضحى والرواتب وقيام الليل وباقي الصلوات غير الصلوات الخمس. هذه الزيادة منفصلة متميزة أو متصلة غير متميزة؟ منفصلة، صح ولا لا؟ هذا لا خلاف في أنه ليس حكمه بحكم من فصل عنه، حكمه مختلف. وهذه ليست مسألتنا هنا، مسألتنا ما زيد على الواجب مما لم يتميز ولم ينفصل عنه. مثل إيش؟ مثل نفس السجود الواجب فيه تحقق الطمأنينة وسكون الأعضاء، ما زاد عنه هل تميز؟ واحد سجد 10 دقائق والطمأنينة إنما تحصل بأول 10 ثواني، ما بعد 10 ثواني إلى 10 دقائق هل يوصف بأنه واجب كونك إذا نظرت إلى فعله أنه لم يتميز؟ تقول هذا سجود أم لا؟ وهذا يكون في الصلاة الواجبة والصلاة النافلة، لأن الوجوب بحد ذاته السجود بحد ذاته هو واجب في الواجبة في الصلاة الواجبة وواجب في الصلاة النافلة. هذا السجود الواجب ما زاد على ما زاد على الطمأنينة كونه لا يتميز عنه. هل يتميز؟ ولو قلت لك سمي لي هذا بما تسميه؟ سجدة، صح ولا لا؟ والله أمر بالسجود، ولذلك لما لم يتميز اختلف العلماء فيه. فمنهم من قال الزائد على الواجب إن كان غير متميز عنه أو منه فهو إيش؟ واجب، لأنك تنظر إليه فتسميه واجبا، وهذا تسميه سجودا ولم يتميز. وبعضهم نظر إلى إرادة الفاعل نفسه، أليس الساجد هذا له بعض الطمأنينة وسكون الأعضاء أن يترك تطويل سجوده ويرفع، تطويل ركوعه ويرفع؟ من نظر إلى الخيار الذي في الفاعل قال هو الزيادة على الواجب مندوب، لأنه الأمر عائد إلى شخصك أنت، إلى فعلك، لك أن تتركه، صح ولا لا؟ وتتركه مطلقا كمان، ممكن أن تتركه ولا تعزم على فعله مرة أخرى، فهذا دليل على أنه إيش؟ غير واجب وأنه مندوب. أما من نظر إليه كأنه جملة واحدة وتسمية واحدة ولم يتميز حكم بأنه واجب، وهذا ما ذهب إليه في أحد قولي أبو يعلى، وإلا فالقول عن أبي يعلى مضطرب. منهم من قال أن أبو يعلى يقول بأن الواجب إذا لم يتميز فهو واجب، ومنهم من قال أن الواجب إذا لم يتميز أنه مندوب، وثبت القولان عن القاضي أبي يعلى. هنا أبدع المصنف في إيراد هذه العبارة عن أبي يعلى، وهي كأنها ترجيح في مذهب أبي يعلى، لما قال بمعنى أنه لا يثاب عليها ثواب الواجب لعدم التميز، وقال وقد سمى القاضي يعني أبو يعلى ما لا يتميز وهو السجود الواحد مع الإطالة فيه، من ذلك قد طمأنينة في الركوع والسجود واجبا. قال بمعنى إيش أنه سمى واجب؟ بمعنى أنه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم التميز. فكأنه أبو يعلى يقول لك هو كونه يستطيع أن يرفع رأسه مندوب، لكن كونه يثاب على هذه الإطالة ولأنها لم تتميز عن الواجب فيثاب عليها ثواب الواجب فهو من هذه الجهة واجب. وهذا الترجيح بين قولي أبي يعلى بهذه العبارة غاية في القوة. فلا يجوز أن تقول عن في حكاية مذهب أبي يعلى أنه يقول بالوجوب مطلقا، ولا يجوز أن تقول أنه يقول بالندب مطلقا، بل تقول أنه له فيها نظران. النظر الأول وهو أن الساجد له أن يترك سجوده فهذا ليس بواجب، وأنه يثاب عليه كله ثواب الواجب فهو من هذه الجهة واجب. أما من قال هو مندوب فإن الثواب عنده أن تحقيق الطمأنينة في السجود وفي الركوع هذا الذي تثاب عليه ثواب الواجب، وما اتصل به مما لم يتميز وتكملة السجود يثاب عليه ثواب المندوب. يعني عند أبي الخطاب وعند جمهور أهل العلم أن من سجد 10 دقائق لو كانت الطمأنينة تتحقق ب20 ثانية فيثاب ثواب الواجب في أول 20 ثانية، وباقي الوقت يثاب ثواب المندوب. أما عند أبي يعلى فلما قال واجب معنى ذلك أنه يثاب عنده كل ثواب الواجب، لكن كونه مخيرا في ترك هذا السجود فهو عنده مندوب، وهكذا تجمع بين قوليه في هذه المسألة. واضح؟ طيب نقف هنا لأنه أخذنا ساعة تقريبا. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كثير من عبارات ابن عبد القوي فيها ما يميزه عن غيره. أولا أن أصحاب المتون والمختصرات غالبا ما يلتزمون بالمختصر الذي وضعوه، ولا يزيدون أو بالكتاب الذي اختصروا منه، ولا يزيدون عليه تحقيقا، إلا بعضهم يزيد عليه زيادات لكن ليس التحقيق. ولذلك إذا أتينا إلى شرح المختصر، أي مختصر، سيكون في الغالب هو على مذهب صاحب الكتاب الأول. كتاب التذكرة وكتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول تجد في كثير من المسائل فيها تحقيق، وهذا ما ميز هذا الكتاب عن غيره، مثل هذا التحقيق الذي قرأناه، ومثل ما سيأتي معنا في بعض التقاسيم والأنواع فيها تحقيق وبيان قوة النفس الأصولي عند ابن عبد القوي. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في الوقت وأن نمشي فيه. وأنا أقول اللي عنده سؤال نؤخره في مثل هذا الوقت، فاللي بيكون مستعجل قد لا يكون مهتم بهذا السؤال، والسائل نفسه هو الذي يستفيد من السؤال بس، ولا نضيع على من لم يسأل الوقت خلال المحاضرة. وفقكم الله. ونحن على كل حال سنجتهد في قراءة الكتاب. أنهينا هذا خير وبركة، ما أنهينا أكملنا فيما بعد. صحيح، لأنه هذا كتاب مختصر، عرفت، مسائل كثيرة لم تذكر، وأدلة كثيرة حذفت ومناقشات حذفت. لكن إذا كان الواجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهل يقال ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب؟ هل يقال هذا؟ أين قرأتها؟ ما رأيكم بهذه القاعدة؟ هي هذه القاعدة وهي مقدمة الواجب إنما ذكرت لبيان ما يلزم، وما يلزم يكون إما بقاعدة الترك أو بقاعدة الفعل، وكلاهما متعلقان بالواجب. فمثلا هل يقال هو لا شك أن المباحات وسائل ولها أحكام مقاصدها، وهي هذه الوسائل لها أحكام المقاصد، هي قاعدة ما لا تم الواجب إلا به فهو واجب. فيقال نعم المباح إذا كان فعله يؤدي إلى فعل المباح فهذا المشي يكون مباحا وتثاب عليه، لكن هل يعبر عنه بما لا يتم إلا به فيكون مندوبا؟ هذا وإن كان جائزا من جهة العبارة، لكن في الحقيقة صياغته لا تتم إلا في الواجب من جهة الفعل أو الواجب من جهة الترك. والله تعالى ليس بلازم. واضح؟ نعم، وأنا قلت لك من جهة العبارة سليمة، لكن من جهة الأصل في وضعها أنها ما وضعت إلا للزوم، عرفت؟ يعني ما وضعها الأصوليون إلا لإلزامك بالشيء لا لبيان أنه مندوب. يعني نحن نقول أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فمثلا زيارة القريب إن كانت مندوب إليها فالمشي، لكن هل يعبر ما لا يتم إلا به؟ هذا لم يعبر به، لأنه هذا لا يكون إلا في اللازم ولا يكون في ما يعود الخيار فيه إليك. عرفت؟ هو من جهة أنه ما لا يتم من جهة وجوده لا من جهة وجوب الشرعي. مثلا من جهة الوجود نعم كتعبير صحيح من جهة الوجود، لكن هل ما تعلق بالأحكام الشرعية هو فقط من جهة الوجود ولا من جهة الوجوب؟ يعني إذا قلت ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب، هذا يكون من جهة الوجود، من جهة الوجود. أما من جهة اللزوم فيعبر به بما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأنه متعلق بما لزم عليك والمندوب لم يلزم عليك. فمن جهة الوجود نعم، أما من جهة الوجوب فهو هذا ما يعبر به عنه، ما يعبر عنه الفقهاء والأصوليون بما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا، أنا أفسر لك فعل الأصوليين، أن فعل الأصوليين لم يعبروا عن المندوب بما لا يتم المندوب إلا به، لأنه يتعلق من جهة الوجود. يعني أنت إذا، لأنه الفعل أنت فيه بالخيار، إن شئت فعلت المندوب وإن شئت لم تفعله، فمن جهة الوجود إذا أردت أن تفعل هذا المندوب لن يتم إلا بالمشي، صح ولا لا؟ فهذا من جهة الوجود. من جهة اللزوم، وهذا ما قصده الأصوليون في التعبير من جهة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهو يتكلمون عن الوجوب الشرعي. الوجوب الشرعي لا يتم إلا بالفعل. إذا كان التعبير من جهة الوجود فجاز، أما على ما قصده الأصوليون وهو اللزوم فلا يكون التعبير به ولا يصح أصلا لأنه ليس لازم. كيف؟ نعم صحيح، إلا بفعل هذا، وهذا تعلق من جهة الوجود صح ولا لا؟ إيجاده، لأنك أنت مخير به. أما نحن نتكلم عما ألزمك الشارع به، وما ألزمك الشارع به حتما لا يتم إلا بوسيلته، ولذلك ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فمن جهة اللزوم الشرعي ألزمك الشارع بما لا يتم به، أما من جهة الوجود هل ألزمك الله بالمندوب؟ لم يلزمني، لكن من جهة الوجود لم يتم وجود المندوب وهو مخير أنت فيه إلا بالفعل. واضحة؟ بدون والله بس شيء حلاوة، لأنه جرح وخلي الشباب يكون عندهم محاضرات، خلي يصير في إجرام هنا في هذه القاعة. أنا أنتوا عندكم وقت؟ من جهة المنظومات يا شباب، هذه حياتي أنا، ومنذ أن بدأت بطلب العلم وبدأت به وأنا صغير جدا، يعني أنا درست الأصول من علم الأصول وعمري 13 سنة، وعلى شيخ في المسجد كمان، مش إنه والله بمعهد ملزم فيه، لا أبدا، على شيخ في المسجد، واختبرت فيه وأنا عمري 15 سنة، وفي نفس السنة درسنا اللي هي عمري 15 سنة درسنا كتاب مصطلح الحديث للخطيب، واختبرنا فيه، وكنا نقول للشيخ فيما بعد لما لم تدرسنا كتاب الطحان يعني وهو أيسر، قال لي أنا درسته، فلأنه درسوه درسنا إياه وكان صعب علي، وربما صار عمري 20 سنة كنت ما فهمان المصطلح جيدا لكن درسته. وفي ذلك السن بدأت بحفظ المتون، وأول متن حفظته هو متن القواعد الفقهية للصغير للسعدي. ثم لما وجدت، كنت ما أعرف كيف أحفظ وكيف النغمة، فلما وجدته بهذه السهولة وبهذا الجمال قلت أريد أن أحفظ متنا في الأصول، فحفظت نظم الورقات للعمريطي وفتنت به، ولأن العمريطي كانوا دائما يمدحونه لنا بأنه أعطي قدرة على النظم لم يعطها غيره، وهو أقوى في النظم حتى من ابن مالك، وابن مالك ماذا يمثل به؟ لأنه قوي جدا في النظم. وأنا عندي أن النظامين أربعة. الرابع هذا مؤخرا صار عندي وأنا قرأت كثيرا. الأول العمريتي، ثم بن مالك، ثم ابن أبي عاصم، ثم محمد عمر الفارسكوري. الذي وجدته بعد فترة من الزمن أن حفظ الألفيات من المشكلات. وأنا حفظت مراكز السعود في المدينة، وحفظت الألفية قبل أن آتي إلى الجامعة الإسلامية، ألفية بن مالك. ولما درسنا القراءات حفظت الشاطبية، وأثناء القراءة على الدكتور إيهاب فكري في المدينة كنا نحفظ مع كل رواية نظما له، وأفرد لكل رواية نظما، فحفظت تقريبا 5 منظومات قصيرة بين 60 و70 بيتا في الرواية. وبعد فترة كثرت علي المحفوظات، وكنت أراجع بنهم لكن أفرط بأمور أخرى بسبب المراجعة، وأثر ذلك سلبا على نفسيتي، إني إما أن أفرط في الدروس، وإما أن أفرط في المحفوظ، وإما أن أفرط في القراءة، وإما أن أفرط في الكتابة والبحث على حساب الحفظ. ثم خبرت أحوال بعض الحفاظ، فوجدتهم لما كثر عليهم المحفوظ تفرغوا للمراجعة حتى صاروا كحمار الزاد، مثل الذي يحفظ الزاد ولا يعرف معناه، لا منطوق ولا مفهوم. فبعد فترة وصلت إلى خطة في مسألة حفظ المتون، وهو أن الذي أتعبني حفظ الألفيات وليس الحفظ بحد ذاته. وستكتشفون فيما بعد أنتم أن الألفيات ليس كلها الذي ينبغي أن يحافظ عليه. الألفية مثلا ليس كل ما فيها ينبغي أن يحافظ عليه، وأن أهم ما فيها هي 3 أمور: التعريفات والتقاسيم والأنواع ومذاهب الأئمة. التعريفات والتقاسيم والأنواع ومذاهب الأئمة، وهذه هي التي تتفلت أحيانا عند السؤال أو عند التدريس، فأنت بحاجة إلى ضبط هذا المعنى، ضبط هذه الأشياء بحفظها. فما حفظته من الألفية قد لا تستخدم منه إلا هذه الأشياء 3: التقاسيم والأنواع والتعاريف ومذاهب الأئمة. فأتيت على منظومة مراكز السعود وانتقيت منها التقاسيم والأنواع والتعاريف ومذاهب الأئمة وبعض الأشياء اللي أنا كنت حفظها وكررتها، عرفت بهذه الطريقة. فوجدت أنني لو فعلت هذا منذ البداية لأخذت من مرتقى الوصول ما ينبغي، ومن مراكز السعود ما ينبغي، وذهبت إلى منظومة السيوطي وأخذت منها، وإلى منظومة العراقي، وما ألزمت نفسي بمراكز السعود وفعلت هذا. فذهبت إلى أجود ما في منظومة العراقي على منهاج الطالبين، على منهاج الأصول للبيضاوي، وأخذت أبرز ما فيه، وربما ما تجاوز 100 بيت. وذهبت إلى السيوطي وأخذت أبرز ما فيه، وأبرز ما في السيوطي خلاف العلماء، وحفظت قرابة 20 مسألة منها، وهي من أبرز المسائل من منظومة السيوطي. وذهبت إلى مرتقى الوصول لابن عاصم وأخذت منه ما لا يوجد في مراكز السعود، مثل مثلا بتعرف هذا شاطبي ومالكي، فيعتنون بإيش؟ بالمقاصد. فما وهو ذكر المقاصد ولم يذكرها العلوي في مراكز سعود، فأخذت منها المقاصد، وأخذت منها أيضا وكانت أجود في نظري وهي قوادح العلة وحفظتها، وأنا حافظ مراكز سعود وأراجع منها ما أقوله في المحاضرات غالبا، وهي التقاسيم والأنواع والتعاريف وما شابه ذلك. ولو أنني تفطنت لهذا قبل لكان حفظي لها أجود، لكان حفظي لها أجود. فنصيحتي لكم أن تأتي إلى مثلا نظم ابن مطير الحكمي، وهو 99 بيت في الأصول، وهو جيد جدا وجميل وجامع لجميع أبواب أصول الفقه بطريقة إبداعية. وإذا كانت همتك أعلى لا بأس من أن تذهب إلى نظم العمريطي على الورقات، وهو أجود وأجود، فتأتي إلى هذا النظم القصير وتحفظه كاسمك، ولا يفوتك منه بيت واحد. ثم تأتي إلى الألفيات وتنتقي منها ما تشاء وترتبها على أبواب أصول الفقه، وتضع لكل أبيات مختارة العنوان المناسب ومن أين أخذتها. مع تكرارها في المجالس وفي الدروس وأثناء الاختبارات بذلك ستضبطها. فإذا بدأت بالتدريس كررتها في كل درس، وبهذا تضبط المنظوم، وهذا أجود من حفظ ألفية كاملة. هذا لأنه هذا ما تحافظ عليه، هذا جودته، لأنه أنت أخذت أجود ما في المنظومة. مما يرجح هذا الفعل أن مراجعة الألفيات مما تمل النفوس منه، لكن مراجعة المنتقى مما تتشجع النفس عليه ولا تمل، فتنتقل من بستان إلى آخر ومن أسلوب إلى آخر، وبذا تكون قد أعطيت لنفسك مجالا للمراجعة الممتعة، المراجعة الممتعة. ثم فيه شيء من حظ النفس، وهو أنك اطلعت على ما هنا وما هنا وما هنا، وإذا جلست في مجلس تقول قال ابن عاصم، قال العلوي، قال السيوطي، قال العراقي، وكأنك حفظ 5000. طبعا هذا من حظ النفس الذي لا يجوز، لأنه تشبع بما لم يعط، لكن أيضا هو من حظ النفس من ناحية أخرى، وهو أنك تنتقل من منظومة إلى منظومة، وهذا أجود من أن تكون في منظومة واحدة. افعل هذا في كل فن، لكن في الأصول بحد ذاته. أما في النحو فلا أنصحك إلا بحفظ متن قصير ثم الانتقاء فقط من ألفية ابن مالك، الانتقاء فقط من ألفية ابن مالك. أنت في الحال في باب الحال قد لا تحتاج إلا إلى 7 أبيات تقريبا، والباقي إذا كنت متفرغ لدراسة النحو قد تضبطها بالتدريس أو بالقراءة، لكن ما تحتاج إلى ضبطه هو 7 أبيات مثلا من الحال، 5 أبيات من الأسماء الموصولة وهكذا. لكن هل معنى ذلك أن من حباه الله سبحانه وتعالى ذاكرة قوية وفهما ثاقبا ألا يحفظ ألفية؟ أبدا. أنا أعطيك ما يشترك فيه أكثر الناس، ما يشترك فيه أكثر الناس. أما إن كنت قادرا على ضبط متن واحد ومراجعته مراجعة تامة كحفظ مثلا ألفية ابن مالك كاملة فهذا الأولى. أما في الأصول فعلى ما ذكرت، على ما ذكرت، لأنه أكثر مباحث الأصول قد تفهم وقد تدرك بالتدريس وبالقراءة، ولا تحتاج إلى حفظ ألفية كاملة 1000 بيت في الأصول، لأنه مواضيع الأصول محصورة. هذا ما يتعلق بالمنظومات. أما لو قلت لي ما أجود منظومة، أنا أقول لك المنظومات تختلف الألفيات في الأصول، بعضها ضغطها أصحابها ضغطا كاملا حتى إذا أردت أن تستخرج منها مسائل قد تستخرج منها ألف مسألة بمنطوقها ومفهومها. وبعضها تكون ظاهرة واضحة مثل مثلا منظومة البرماوي، هذا أنا حققتها، اللي هي النبذة الأصولية، وهي محققة لا أقل من ألف بخمسة أبيات ستة أبيات ألفية. والمراقي ألف وبيت عدد المراقي ليس بسافل ولا براقي، هي ألف وبيت واحد، وهي من أجود المنظومات، لكن مسائلها ليست كمسائل مثلا منظومة العراقي على المنهاج. العراقي ضغط المنهاج في ألف بيت، 1200 شوي تقريبا، 1200 شوي يعني ألفية، تستطيع أن تقول ألفية، لكن ضغط المنهاج ضغطا. فمسائل ألفية العراقي أكثر من ألفية المراقي، وأكثر من ألفية مرتقى الوصول لابن عاصم. ابن عاصم وين تسمى ألفية أو منظومة، لكن هي قرابة 800 بيت، وهي أيضا شاملة وجامعة. فلو أردت نصيحتي تحفظ هكذا، إن كنت تريد أن تحفظ ألفية بس ما تريد 1200 وألف كذا، احفظ في المقام الأول مرتقى الوصول، هذا إذا كنت تريد أن تحفظ. إن ما كنت تريد أن تحفظ ألفية، تريد ما فيه مسائل أكثر، احفظ ألفية العراقي، وهذا يعني موجود في الألفيات لأن تكون ذات مسائل كثيرة. مثلا السيوطي وإن كانت أبياته كثيرة 1500 بيت، لكن لا لأنه مسائلها كثيرة، وإنما لأنه اعتنى بفكر الخلاف والتسمية. والعراقي وإن كان نظم نفس المتن، لكنه بالترميز وبالإشارة أشار إلى المذاهب، لذلك مسائله أكثر لأنه المذاهب لم يسمى شافعي مالكي بخلاف السيوطي، ولم يسمي الأئمة بخلاف السيوطي، فقد سماهم في منظومته. والدليل على أنه ممكن العالم يضغط المسائل ويكون فيها أكثر، مثلا ألفية ابن مالك 1000 بيت صح؟ جاء السيوطي وقال فائقة ألفية ابن مالكي لما ألف ألفيته في النحو، كما قال ابن مالك فائقة ألفية ابن معطي. السيوطي قال فائقة ألفية ابن مالك من أي ناحية؟ لا شك أن نظم السيوطي رائق جدا، لكنه نظام ينظم كثيرا، فليست كل منظومة بالجودة نفسها، فبعض منظوماته أجود من الأخرى، وكأن بعض منظوماته ما رجعت، مثل منظومته في النحو ليست بأجود من منظومة ابن مالك أبدا. لكن لماذا قال فائقة ألفية ابن مالك؟ نفس العدد، ها؟ في الضغط. فهو جمع ألفية ابن مالك في 600 بيت، كل ما في ألفية ابن مالك موجود في ألفية السيوطي في 600 بيت، وزاد عليها 400 بيت. 400 بيت يعني 400 ممكن تكون 800 مسألة في النحو، عرفتم؟ فهذا موجود في المنظومات وفي الألفيات. أحيانا يكون مثلا منظومة 100 بيت في الأصول مسائلها قليلة، ومئة بيت مثل منظومة ابن مطير 100 بيت 99 بيت، لكن المسائل فيها كثير أكثر من عدد أبياتها، وهكذا. فهذه المنظومات أنتم وأنا أنصحكم، لا يكون طالب العلم طالبا إذا ما حفظ. طالب العلم إنما يكون طالب علم بأربعة أشياء احفظوها: بالحفظ والفهم والتدريس والكتابة. وبقدر تفاوت الطلبة في هذه الأشياء تتفاوت قوته. فمن حفظ وفهمه ليس كمن حفظ وكان فاهما فهما دقيقا، ومن حفظ وفهم ودرس لك من لم يدرس. أما إذا جمع الله لك الحفظ والفهم والتدريس والكتابة فيه فهذه قدرات فائقة تختلف من شخص إلى آخر. ولذلك الناس أصناف في مسألة العلم والإلقاء، بعضهم قادر على إفهامك المسألة بالكلام بعدة طرق، لكن إذا قلت له دونها ما يقدر. لذلك بعض العلماء برع في الكتابة ولم يبرع في الإلقاء، وبالعكس، وبعضهم لم يبرع لا في الكتابة ولا في الإلقاء. قد لا تحكم عليه أنه فاهم ولا مش فاهم، لكن بعضهم هكذا. هذا على القسمة وتكملة للقسمة، مثل ما قلنا بارع في الإلقاء لا في الكتابة، وبارع في الكتابة لا في الإلقاء، ولا بارع لا في الكتابة ولا في الإلقاء، أو بارع في الكتابة وفي الإلقاء. وهذا موجود عند كثير من العلماء. هذا ما يتعلق بالمنظومات، ولربما إن شاء الله السنة القادمة سيكون هناك دورة في اختيار المنظومات في الأصول وكيفية حفظها والمقارنة بينها. إن شاء الله بداية الفصل الجديد نعلن عنها وعن مضامينها وتكون نافعة إن شاء الله. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.